السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنى ان انت مش في مسجد ما تردش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب اللي بيخاف من مراته يوحد الله. رجالة من أولها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإنه لمن دواعي السرور أن يدعى الأشياخ إلى عقد نكاح على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في زمن يشكر الناس فيها نعمة ربهم عليهم بمعصيته سبحانه وتعالى. في العام الأغلب إلا من رحم ربي تجد البنت المحجبة ليلة زفافها لا تجد شيئا تشكر ربها على عفافها به إلا خلع حجابها. تجد الشيخ الوقور يوم زفافه تنازل عن كل شيء من وقاره وشرع ربه سبحانه وتعالى. تجد الاختلاط والسفور عنوانا لأعراس أغلب المسلمين، حتى أصبح الناس يقولون تدعو أشياخا، هذا الذي ألفناه في المآتم وهو جديد علينا في الأعراس. والناس قديما في التسعينيات بعدما ظهرت الأفراح الإسلامية كانوا يتشوقون، ستقرؤون قرآنا كالمآتم، ستتحدثون في الجنة والنار كحالكم في المساجد، كانوا يتعجبون. وكنا نقول لهم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والنبي قال صلى الله عليه وسلم أتيتكم بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن فضل الله علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء. واحفظ عني ما سأقول من هذه الكلمات. من فضل الله على هذه الأمة أن مرت بكل المراحل التي من الممكن أن تمر بها أمة في الوجود، وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لترى أمة الإسلام فيما بعد في كل حالكة وفي كل ملمة ماذا فعل النبي لتفعل مثله. ومن فضل الله علينا أن جعل لنا محمد بن عبد الله كتابا مفتوحا، نقل لنا الصحابة كل صغيرة وكبيرة، فيطول عمر أنس بن مالك وأبي هريرة وأمثالهما لينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كل صغيرة وكبيرة خارجية، ويطول عمر أم سلمة وعائشة فيموتون بعد عشرات السنين بعد وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل صغيرة وكبيرة داخلية، ليظل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كتابا مفتوحا لكل البشر مسلمهم وكافرهم، ينهلون من حياته موارد النجاة من موارد الهلاك. كل كبير وكل عظيم وكل قائد تجد صفحات مظلمة في حياته، وبعد سنين من وفاته تجد المصائب تترى وتتتابع، وتجد الفضائح تتتابع في الظهور، إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لن تمر ساعة ولا يوم ولا أسبوع ولا شهر إلا ويظهر الدارسون لسيرته في كل لحظة فضيلة من فضائله. وها نحن اليوم نتحدث عن فضائله في الزواج. فيا عباد الله، أعيرون القلوب والأسماع بعد توحيد الله. قلنا اللي بيخاف من مراته يقول لا إله إلا الله، كلكم قلتوا لا إله إلا الله. أعيرون القلوب والأسماع بعد توحيد الله من خوف، من غير الخوف من الزوجة ما حدش نطق. الشيخ كشك الله يرحمه كنت أقرأ عليه كتابا في إعجاز القرآن ليقدم له قبل وفاته بشهور، فقال الشيخ بيقول في جلسة كده اللي بيخاف من مراته يقوم يقف، فكله قام وقف، كله خايف مثل حضراتكم كده ما عدا واحد قاعد. قال له ما شاء الله، انت الوحيد اللي ما بتخافش من مراتك؟ قال له لا حضرتك فهمت غلط، ده هي قالت لي ما تقومش من مكانك، فانا راجل محترم وما بخالفهاش. بيقول له بتعمل ايه لما مراتك بتشخط فيك؟ قال له فاشهر، تشخط فيها ليه؟ اللي بتقول عليه بعمله، هتشخط فيا ليه؟ فانا عاوزك تتدرب كده عشان تعرف ماذا ستفعل حينما تغضب عليك زوجك. اسمع يا سيدي، الزواج في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم له وصفان. الوصف الأول أنه عبادة. الوصف الأول أنه عبادة. الزواج عبادة؟ في حديث صحيحين أن ثلاثة من الشباب أتوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فقال أحدهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبي، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع مقالته، وقد سمع مقالته، قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ألا وإني أتقاكم لله، ألا وإني أخشاكم لله، ألا وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، وهذه تعود على إيه؟ ثلاثة اللي فاتوا، هذا منهجي، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول ابن حجر في صرح صحيح البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني يحتمل وجهين. الوجه الأول من رغب عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعي أن غيرها خير منها فقد كفر. تاني اللي بيقول مين؟ ابن حجر، مش الدكتور محمود شعبان. محمود شعبان إرهابي وعارفين. ابن حجر بيقول من رغب عن سنة الحبيب، ما تضحكش عشان اللي جاي نكد جامد، نكد جامد، مسؤولية عظيمة على عاتقك، جئنا نسعدك ولا نضحك عليك، جئنا نسعدك ولا نكذب عليك، جئنا نسعدك ولا نضيع آخرتك. اسمع، يقول ابن حجر من رغب عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعي أن غيرها خير منها فقد كفر. من يقول إن شريعة الله لا تصلح الآن، من يقول، من أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فليذهب لجبلاية القرود، من يقول أن بشوف المنتقب بحزا دي راجل ما فيهاش ريحة الأنوسة، دي الجمال سايح ونايح فبتغطيه عشان الرجل هيغلط مش هيعرف يقرأ البقرة من آل عمران. بقول لها لو عندك دين تسيبي الأزهر، يعني المنتقبة ما عندهاش دين، والمتبرجة اللي نسيت تلبس اللي قاعدة قدامك عندها دين. حضرتك بتشوف المنتقبة بتحزن، بتشوف الرقاصة والعارية والممثلة والفاتنة بمفهوم المخالفة إيه اللي بيحصل؟ عارفين مفهوم المخالفة في أصول الفقه؟ أصل من أصول الاستنباط. مفهوم المخالفة مطل الغني ظل، ظل مطل الغني ظل، لي الواجد ظل. ليه النبي قال الغني؟ مماطلة الغني ظل بمفهوم المخالفة. طب والفقير مش ظل؟ ليك عندي فلوس تعالى الأسبوع الجاي إن شاء الله ربنا يفرج، معيش فلوس قلت لك معيش، الأسبوع اللي بعدين إن شاء الله أحاول أتصرف لك، ما قدرتش أتصرف غصب عني، إنما لو معايا وبمطلك ظلم. لي الواجد ظلم يوجب عقوبته. فإذا حضرتك بتشوف المنتقبة بتحزن يبقى بتشوف الرقاصة بتنبسط، لأن حضرتك عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية وأستاذ دكتور وآخر عنقود العلماء وإنت ميكانيك العلم الشرعي. هو قال كده والله. بتشوفها بتحزن، طب لما بتشوف الرقاصة بتعمل ايه؟ طب الاخت الفاضلة اللي قاعدة قدامك اللي حضرتك بتعاكسها، والبنت المعدة اللي عاكستها وجريت وراها عشان تتجوزها، وبتقول للمذيعة بتقول له انت جريت البنت وراها وبتقول لها عاوز اتجوزك، قال لها اه، قالت له بس هي مش موافقة، قال لها بس لو دقيت عليها هتوافق. انت ميكانيكي فعلا، دي لغة ميكانيكية مش شيخ ولا داعية، ده شغل ميكانيكية فعلا. بيقول له لوليه عندها 50 سنة تشوفها تقول ما تضربش فيها مفك، انا جايب لك عروسة عندها 50 سنة بس تشوفها تقول ما تضربش فيها مفك على طول، تعرف ده ايه؟ ميكانيك. وده برضو كلام ميكانيك، انت صادق، انت صادق ما بتكذبش، انت ميكانيكي فعلا. لا من وقار الدعاء ولا من وقار العلماء ان تقول لمتبرجة او ان تقبل ان تجلس معها اصلا. انا طلعوا عليها تقولي راجل عشان رفضت أن أجلس مع امرأة متبرج، مناظرة بيني وبين سامع عاشور في النيل للأخبار، راجل بتاع نقيب المحامين ولا ممثل لي، طلباتك ايه يا شيخ؟ قلت له ما عنديش سيارة، حد يجي ياخدني بالعربية والمذيع يكون راجل بس، عشان ما ينفعش الشيخ قال لو قال الرسول قدام واحدة متبرج. حاضر يا عم الشيخ. رحت لقيت واحدة فعلا فعلا نسيت تلبس، يعني عذرها انها نسيت تلبس. ايه دي؟ قالوا بتقول الاخبار 5 دقايق بس. طب المناظره مين اللي هيديرها؟ قالوا هي برضه. سلام عليكم. رحت ماشي. يا شيخ يا دكتور ده البرنامج على الهوا. قلت له كك هوا لما يلفحك في جهنم انت وهو. انا اقعد مع دي؟ انا قلت لك ما ينفعش اجلس مع امراه متبرجه. عاوز ايه يا عم الشيخ؟ هاتولي راجل. هاتولي مذيع رجل يدير الحلقه. خدها الداعية الإسلامي باسم يوسف رضي الله عنه وأرضاه وعمل منها اللي عمل، لكن هذا شرف لنا أننا رفضنا أن نجلس مع امرأة متبرجة، لأنك لا ينبغي أن تحترم داعية يدعو إلى العفاف وهو يجلس مع امرأة متبرجة ييسر النظر إليه. أنا بقول قال الله وقال الرسول، قولوا لي حط أحمر وأخضر ومقفزة الدنيا كلها ونسي تلبس وحلوة ومزقططة الدنيا، هتبص لها ولا هتبص لي؟ لا هسمعك. شفت أنت صادق، هسمعك وابص لها، انما ابص لك انت خنشور وبدا انا هعمل بيك ايه؟ فيقول لك هسمعك والله، ما انا عارف ان انت هتسمعني، وتبص فين؟ وتبص لها هي. كلام جميل. هذا ليس من الاسلام في قبيل ولا دبير. من رغب عن سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعي ان غيرها خير منها فقد كفر. اللي يقول الشريعه لا تصلح، اللي يقول قديما كانت المراه لا تعمل فكانت تأخذ النصف من الرجل، والآن خرجت المرأة للعمل كتفا بكتف مع الرجل، من الظلم أن تأخذ نصف الرجل، ومن العدل أن تأخذ مثل الرجل. من الظلم، الظلم ده حضرتك عائد على مين؟ على الله. هو مين اللي شرع يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كلامه من هذا وشرع من هذا؟ لما تقول ده ظلم يبقى شرع ربنا ايه؟ وده اسمه ايه؟ اسمه ايه يا ولا؟ اسمه خروج من المل. ان انت تقول ربنا ظالم، اساءة الله عز وجل، ده اسمه ايه؟ انتوا خايفين كده ليه؟ هما بياخدوا الشيخ اللي بيتكلم، ما بياخدوش اللي قاعد، وانتوا مش طالعين في الصوره ولا في الكاميرا، ما تقلقوش. الشاهد الزواج عباده، والعباده تؤدى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصف الزواج في السنه. النبي بقى افراح المسلمين كانت عامله ازاي؟ قران ومرشات عسكريه؟ لا، كانوا يفرحون بضابط الشرع دون ادنى مخالفه، لا في اختلاط ولا في عري ولا في امر من اوامر الله نتنازل عنه في الفرح. شيخهم ده ومراته منتقبه وداعيه وقدوه، والشباب اعينهم معقوده عليه يوم زفاف ابنته. مراته تقول له ده هي ليله، هتنكد علينا في ليله فرح البنت، تنكد عليها ابو احمد؟ ينفع كده ليله يا ام احمد؟ ما ينفعش، ده انا شيخ والناس تقول ايه؟ ينعل ابو الناس اللي هو انتوا يعني. هي بتقول على مين غيركم؟ بتقول على المعازيم. فرح بنتك ده ليله. طب يا ام احمد الليله دي هترشي الملائكه ما يسجلوش؟ طب الليله دي هتشيلها من الصحيفه بتاعتك يا ام احمد؟ لا. وتلاقي الراجل بشنبات ودقن وحاجه، بسم الله ما شاء الله، سته في تسعه، وكلام مين اللي بيمشي؟ كلام ام احمد. شكلك ابو احمد. يا دكتور كلنا ابو احمد. ها؟ وتلاقي الشيخ البنت في العروسه يا مولانا؟ في الكوافير. بتعمل ايه يا مولانا؟ معرفش انت بتهته ليه يا مولانا؟ بيزوقوها الجزه. قلت له الجزه برضه يا مولانا؟ واللي بيزوقها مين؟ لا اصل بصراحه الحريم في الحاجات دي مش كويسين، الرجاله اللي اساتذه يعني. راجل يعبس بابنتك؟ لانك مش راجل على طول كده، لانك ايه؟ مش راجل. وبعدين البنت فين يا مولانا؟ هتطلع على الكشه. طب حطت احمر واخضر وعملت وسوت لمين؟ هو انا بتجوز ولا عامل جمعيه للمشتركين ولا غير المشتركين؟ مراتك حلوه ليك، وحشه عليك. بالعكس، لو حلوه هيحسدوك، وحشه يعيبوك. يقول لك ده حمار ما بيختارش. طب حلوه هيقروا عليك، تسقط منك وانت طالع على السلم، ما تحصلش. ولذلك سبحان الله، من عصى الله عوقب بنقيض قصده. ما حرم الله شيئا إلا لضرره، وما أحل شيئا إلا لفائدته. عقلت أو لم تعقل؟ قلنا حرام، قلنا التبرج ليلة البناء حرام، قلنا الاختلاط حرام، قلنا معصية الله حرام. راحت الكوافير والفرح وقلعت بعد ما كانت متسترة، أصبحت مستهترة، ومن أول الجواز لا نعرف لله شرعا ولا نذكر لرسول صلى الله عليه وسلم سنته. ايه المؤخر؟ 100,000، والشبكه 100 جرام، ورد الشبكه عجل. الجديده دي عندكم في الجيزه، الشبكه رايحين نودي الشبكه 100 جرام. في حاجه اسمها رد الشبكه، سمعتوها عنها ولا لا؟ ايه؟ لا، رد الشبكه يا نصابي يا وطني. رد الشبكه برضه موجود. يودي الشبكه 100 جرام. جايين بقى يردوا الزياره، رد زياره العريس عجل. طب الراجل مش لاقي ياكل، يبيع اللي وراه واللي قدامه عشان يجيب لك عجل؟ عجل زياره العجل ينفع؟ و100 جرام ليه؟ عشان ايه؟ والعيبة بمئتين ألف وفلانة مش أحسن من بنت. والبداية انت مش رايح تتجوز، انت رايح حرب. أبو أحمد يجيب نسايب وإخواته، احنا رايحين نتفق، لازم نقعد مع بعض الأول. ايه يا عم احنا رايحين، هي عصابة؟ انت رايح تبيع مخدرات؟ ايه؟ بص، واحد يشد وتاني يلا، انت تقول كذا اروح الاقي كذا، تقوم انت تضغط علي بعدين اقول لا، يقوم اخويا يكلمني. ده فيلم هندي من اخراج ابو احمد. وانت رايح تحارب صح كده والبطل ابو احمد. طب فين انت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكثر النكاح بركه، أيسره مؤونة، خير النساء أقلهن مؤونة. إيه رأيك؟ الخيرية اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بقلة التكلفة. لما ربنا يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء ما تكام يغنيهم الله. بيقول لك جوز البنت اللي مالها الزوج وجوز الولد اللي مش متجوز، ما تبصش للمال، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. غني وقليل الأدب ومتكبر وبيهنها وبيضربها ومغضبها وبيرميها وزي ما راحت تيجي. والمصيبة ان انت من البداية داخل حرب وبتبقى حرب فعلا، بس حرب مع مين؟ مع ايه؟ البنت اتطلقت. ليه؟ ده انا لسه بسد في الديون يا عم الشيخ، ده انا عامل جمعيات 24 شهر وجايب قرض من البنك وراهن مش عارف ايه وبعت ايه. ليه عشان ايه؟ عشان ايه؟ رحت اتجوز يا عم الحاج، انا عندي شقه ثلاث اوض وصاله صغيرين كده، وعندي عفش هجيبه على قد استطاعتي، وعندي غساله وثلاجه وبوتاجاز قدام، عاجبينك عاجبينك مش عاجبينك، عاوز تجيب لي بنتك حاجه هتلاقي اللي عاوز تجيبه. ما تتفشخرش عليا وتقول زيت اوتوماتيك وفول اوتوماتيك ماليش فيه، تجيب اللي تجيب. طب الشبكه يا ابني؟ قلت له معيش، وانا ما عنديش استعداد اتداين عشان بنتك تشخل الايدين، والشبكه لا دين ولا شر، هي هديه وانا ما عنديش قدره اجيب الهديه بتاعتكم. قال لي يا ابني هي معاها شبكه، والعفش اللي انت هتجيبه ده يا ابني في وشي ولا في وشك؟ قلت له في وشي انا. قال لي خلاص، ولما يبوظ انت اللي هتصلح ولا انا؟ قلت له انا. قال لي هات اللي تجيبه يا ابني، احنا بنشتري الراجل. قلت له يا عم الحاج للاسف انا مش للبيع، انا جاي اتجوز اكمل ديني، الكلمه دي بتضايقني قوي. قال لي يا ابني فوق دماغنا من فوق كفايه قرانك، كفايه ان انت دكتور في الجامعه، كنت لسه معيد في الجامعه على فكرة. حماية مات ومراتي ما لهاش اخوات غير واحدة ومتجوزة وعيالها متجوزين، ووافق. ده كان البيت رقم 13، دخلت 13 بيت بحثا عن ذات الدين. رحت للطبيبة والمهندسة واللي ختمة واللي حافظة واللي منتقبة واللي واللي واللي واللي، رحت للي تتخيله. واحد قال لي في بنت جامعية منتقبة جميلة جدا ختمة القرآن، بس في مشكلة. قلت له اتفضل. قال لي امها بتبيع دور. قلت له مش عيب. اختي بتقول لي. قلت له ايه المشكلة الدكتور؟ قلت له ايه المشكلة؟ لو زاد دين ما فيش مشكلة. رحت ما لقيتش ولا وصف من الاخ اللي بيقوله غير انها حلوة بس منتقبة، لسه لابسة النقاب ماشي، حافظة قرآن؟ لا. حافظه ايه يا بنتي؟ ثلاث اجزاء. طب اسالك؟ قالت والله الاخت قالت لي ان انت بتحفظي غلط، فشكلي احفظ من اول وجديد. انت في الجامعه؟ لا ده انا في ثالثه ثانوي وثانوي تجاري. فما لقيتش غير وصف الجمال بس. فرحت للاخ بقول له يا فلان، للاسف كان من عندكم الجيزه من هنا. يا فلان انت قلت لي كذا كذا كذا. فقابل ابوها. قال لي ده انا بسال ابوها. الدكتور محمود شعبان هيسألها، أنت بتقول حافظ القرآن؟ قال له تغلبه هتغلبه. فرجع له الراجل قال لي بسألك تقول لي تغلبه. قال له يا ابني انا كل ما اخش عليها مسك المصحف قلت اكيد ختمته 20 مرة. بقول له فلان الفلاني سبحان الله عنده في البيت 3 مصاحف وحافظهم كلهم. حافظ 3 مصاحف مش مصحف واحد. جاموسة من الجواميس اللي بتطلع على الهواء. يقول لك مش عارف مين حافظ 46 جزء. 46 جزء. فاضل له حاجة بسيطة ويكمل 60 جزء. ده على الهواء. عشان مالكش المشايخ بتنصب بتاع الفيديو موجود. هو اسمع على مسمى يعني. الشاهد بيقول له انت قلت لي كذا قلت لك الشيخ يسأل قلت لي تغلبه. قال له انا كل ما اخش لها ماسك المصحف قلت زمانها ايه ختمت وده ختمت. الشاهد تيجي تلاقي من اول ليل معاصي ذنوب نسيان لعلام الغيوب. الو يا شيخ ايه الواد مربوط والبيت مربوط والبيت في نكت طبعا كله شرنق وكله قعد وتعادل كده وكله ودنه طرماء. الشباب كله ركز دلوقتي. فعلا كتير جدا. وانا اهلي وقرايبي كلهم عنده فرح فيه مخالفه شرعيه يقول لك ما ندعيش الدكتور. ندعيه في كتب الكتاب في الجامع نتفشخر شويه الدكتور محمود قريبنا ويقول كلمه والسلام عليكم يا عم الشيخ. اي حاجه فيها قله ادب هيقل ادبه علينا ويشتمنا ويبهدلنا ويمشي فمش عاوزين نكد ولا قله ادب. وانا قايل للواد ده هو قلت له اي مخالفه شرعيه هترقع لك على الهواء قدام الناس عشان تبقى ليلتك بيض. تحرم تجيب الشيخ محمود تاني. الشاهد الواد مربوط. تعالى العلاج ايه؟ قران وغسل بماء مقروء عليها ورق ناب والنبي قال ايه والسنه بتقول ايه؟ ايه ده؟ ده طلع في نبي وطلع في سنه وطلع في قران. رددت اليهم قسرا. قالوا يا شيخ الصح ايه والغلط ايه والحلال ايه والحرام ايه؟ انت جاي بمزاجك ولا غصب عنك؟ غصب عنك. بمناسبه في قرى بيبقى فيها ساحر لازم يربط الناس. كل عريس لازم يودي له 100 جنيه وثبت فيه اكل وشرب والحاجات بتاعت العيد دي بيسموها الكحك والبسكوت. ما عملش كده يربطه. بلدنا كده. فجاي ابن عمي يتجوز وباشا دلوقتي في الداخليه رائد ولا تلاقيه مقدم. جاي يتجوز قال يا ابن عمي قلت له ولا يهمك ولا تروح له ولا تعبره ولا تكلمه هقول لك ايتين تقراهم وتبقى زي الفل وكم دعاء كده ولا يجي ناحيتك. بجد يا ابن عمي قلت له ولا يقدر يعمل معك اي حاجه بشرط. تروح تقول له انا بتحداك لو راجل اعمل اللي تقدر تعمله معايا. قال لي يا ابن عم ده ليله الدخله وده راجل ابن كلب معلم على البلد كلها وكله بيخطب وده في الليله دي بالذات ما تطلعش ابن عمك بقرون. قلت له القرون بتطلع رباني. قلت له مش هقول لك تعمل ايه الا لما تروح تقول له انا بتحداك. وعلى الملا اخوك الكبير قال يا عم ما نروح نديله طلقه ونريح دماغنا ونريح البلد منه. قلت له بقول لك تروح تقول له انا بتحداك. راح له قال له ابن عمي بيتحداك برضه ايه؟ عامل لها راجعه برضه بقيه عشان لو الامور امور يبقى ليه وش يعني. جالي قلت له هتقول اذكار الصباح والمساء وتحافظ على وضوء؟ تحافظ على وضوء انت وزوجتك واذكار الصباح والمساء. اقرا فضائل الاذكار اللي انت بتقولها وانت مش دريان. هتلاقي اللهم انت ربي لا اله الا انت. من قالها حين يصبح لا يضره سوء حتى يمسي. من قال حين يمسي لا يضره سوء حتى يصبح. اللهم إني أصبحت أشهدك وأمسيت أشهدك. من قالها مرة حفظ ربعة، مرتين حفظ نصفة، ثلاثا حفظ ثلاثة أرباع، أربعا حفظ نفسه. الكلام ده أنتم مصدقينه ولا كلام مشايخ؟ ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ولا لا؟ طب صلي عليه صلي عليه صلي عليه. ايوه كده كلام جميل. النبي اللي قال كده، عندك يقين في صدق النبي تقولها بيقين، مستحيل ان تقترب منك الدنيا. الدنيا لو اجتمعت عليك الدنيا من اقصاها الى اقصاها ودخلت في كنف خالقها لا يقوى على اذاك احد، والله لا يقوى على اذاك احد. وهذه مجربات. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، في حرز من وفي كنف من وفي حفظ من؟ قلت له اذكار الصباح والمساء، صلي الصبح في جماعه تقرا الاذكار، اما تخش تقول دعاء دخول المنزل ودعاء الزوجه، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي، وتقرا ايه الكرسي في الاركان، ولو في شويه ميه قريت عليهم تشرب منهم، تخش تتوضا انت وهي وتصلي ركعتين، في فريضه ما صليتهاش تصليها وتصلي ركعتين وهي تأتم بك وانتهى امرك، وقبل الجماع تقول الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان رزقتنا، لا يضرك شيء. ومن هدي الحبيب دي الغلطه بتاعتي بقى، من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان انت قبل ما قبل البناء تاكل تمرا وتشرب لبنا، ده سنه النبي، تمرايه اثنين ثلاثه تشرب كوبايه لبن، ما حددتش بصراحه، انا قلت تاكل تمر وتشرب لبن. راحت مرات عم الله يرحمها جابت له جرايه تمر ودورق لبن بتاع الشربات بتاع الفرح ده، خلص المشنه دخل على اللبن، دخل على الحمام والبط والوز ويبلع باللبن. ابن عم اللي قال لي بقى، هو طبعا مش بيعمل كده تسننا، فاكر ده ان من ادوات السنه اللي هتقويه يعني. ربنا كرمه بنى مفيش مشكله، ساعه ساعتين ثلاثه اسهال وترجيع، وبقى عامل زي المعزه زرايبي من فوق ومن تحت. ايه دي اللي عمل فيك كده؟ محمود ابن عمي ابويا الله يرحمه اتصل بيا، ايه ابن الكلب انت عملت ايه؟ قلت له عملت ايه في ايه يابا اللي جرى؟ قلت له مستحيل الواد يكون جرى له حاجه، قال لي ما هو ما جرالوش حاجه في البلوى الثانيه، ده الواد اسهال وترجيع. بقول له ليه؟ انت قلت له ايه؟ قلت له كذا كذا كذا كذا، وتاكل تمر وتشرب لبن. قال لي يا عم الشيخ مش تقول له تاكل تمرتين ثلاثة وتشرب كوباية لبن؟ الله يسامحك خليك كده على أي طعام، وقول للناس إن ده مقوي جنسي، هيعملوا إيه؟ هينسفوه ولا هيسفوه؟ كلاهما يسري. فهو حط في دماغه إن دي اللي يسألوا مين اللي يقول لهم ابن عمي هو اللي عمل فيا كده. راح للدكتور قال له ابن عمك ده راجل عاقل ما يعرفش ان انت مخبول، بيقول لك تاكل تمر وتشرب لبن، حد يجيب دورق لبن؟ دورق لبن وبعدين تاكل بط ووز ومش عارف ايه وحمام وتبلع باللبن؟ الشاهد ان النهارده في معصيه غالبا تجد الربط. ليه؟ لأن جسمك عاري للشيطان يتلبس بك بسهولة، لو أنك في كنف الرحمن لا يقربك إنسان ولا شيطان بشر أبدا. يبقى الزواج الوصف الأولاني أنه عبادة، والعبادة تأتي بها مثل رسول صلى الله عليه وسلم، بيفرحوا بيفرحوا، بينشدوا بينشدوا، بيسعدوا بيسعدوا، بيأكلوا بيأكلوا، النساء لوحدهم، الرجالة لوحدهم، حريم يهيصوا مع بعض. مراتي لبست فستان عريان وتجملت وقعدت بشعرها في وسط النساء، فين؟ طبعا كله بص كده، في وسط النساء، وهيصوا وغنوا لها وعملوا لها ورقصوا وعملوا كل حاجه، فين؟ في وسط النساء. جيت خارج لبست النقاب ولبست كل حاجه، دخلت البيت طبعا بالنقاب بس كله بيبص، خلاص قفلت باب الشقه، خلاص براحتك بقى اعمل انت عاوز تعمله. إنما هي بتاعتك أنت بس. هي بتاعت مين؟ بتاعتك أنت بس. الشيخ اللي بيقول ما فيهاش أنوثة وأنت مال أهلك، هي أنوثتها ليك ولا لجوزها؟ هو حضرتك ورتنا أنوثة زوجتك؟ طب ده يجوز شرعا؟ هو يجوز أنوثتها لمين؟ إحنا عاوزينها راجل قدام الناس. وتمدح المرأة بالرجل، لك مرة بميت راجل ماشي، بس ما تكملش بقى اسيبها وسط 100 راجل وانا مطمن. لا ده نصب، ده مش دين بقى، ما ينفعش. تسيبها ليه؟ وتقعد في وسط الرجاله ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ لا ينبغي. يبقى افرح بلا معصيه. النساء لوحدهم يعملوا اللي عاوزين يعملوه، الرجاله لوحدهم يعملوا اللي عاوزين يعملوه، وتلبس الفستان وتهيص وتفرح وتتزوق، بس اللي تزوقها واحده ست في مكان مستور، تيجي خارجه تلبس نقابها وتروح على بيت، تجد الخير والسرور. لو من الاول عاوزين نجوز الواد ده، حافظ ايه بالقران يا ابني؟ بتحافظ على الصلوات الخمس ولا لا؟ وهي بتقوم الليل ولا لا؟ لابسه نقاب ولا لا؟ عامله ايه مع ابوك وامك بره ولا لا؟ دي الأسئلة. وإذا الفرح تبنى أسرة مسلمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله، تخرج لنا كخالدة وكعمار وكسمية وكصفية. إنما احنا أفرحكم بتطلع مودي وحمادة وتوتو، يقول لك الحاج توتو جه، كل ده الحاج توتو جه. طب يا عم الحاج لما انت خلفت ابنك وسميته توتو، انت متخيل انه هيفضل توتو كده طول عمره؟ مش هيكبر ويبقى شاب ويتجوز ويخلف ويبقى اب وبعد كده يبقى جد؟ خليته يفضل طول عمره توتو؟ كان الصحابة يربون ابنائهم بالاسم. بيربي ابنه بالايه؟ يربيه من خلال الاسم. الاسم طلحة ابن عبيد الله كان ودا للزبير، توأم. طلحة كان يسمي أبناءه بأسماء أنبياء، الزبير يسمي أبناءه بأسماء شهداء. فبيتنافسوا بيتناقشوا، بيقول له أنا أسمي أبنائي بأسماء أنبياء وأنت تسمي أبنائك بأسماء شهداء، والأنبياء أفضل من الشهداء، يعني أنا إيه أحسن؟ يرد الزبير يقول له لكني أرجو لبني أن يكونوا شهداء ولا ترجو لبنيك أن يكونوا أنبياء. فاهمين حاجة ولا عمالين بتهرشوا في دقنكم؟ خلاص ده القدوة متكاملة، بربيه على أخلاق الشهيد عشان يبقى شهيد، بربيه على أخلاق النبي بس مش هيبقى، يقول له النبي أفضل، بس أنت لا ترجو لأبنائك أن يكونوا أنبياء لأن النبي مات وهو خاتم الأنبياء، أما أنا أرجو لبني أن يكونوا إيه؟ شهداء. أرجو لبني أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا إيه؟ يا ليلة سودة شهداء. تعاوز الواد يموت. دي كانت تربية زمان، ما تحطش في دماغك أيام الرجالة، أيام الإيه؟ قولوا ما تخافش، أيام الإيه؟ الذين كانوا أعزة أعزوا الإسلام ورفعوا الراية الإسلامية على كل بقاع الأرض، وأذن الله بهم أن تنطلق الله أكبر في كل شبر من الأرض. غزوا الدنيا بأسرها بعزة الإسلام، وبلغوا عزة الإسلام لكل بقاع الأرض. إنما أنت كل بقاع الأرض معلمة على أفاك. القاصي والداني، القاصي والداني في الداخل وفي الخارج، أعزنا الله وإياكم. كلام جميل. يبقى المعصية بتجيب شر، فرح إسلامي يجيب خير. يبقى الوصف الأول أنه عبادة، الوصف الثاني أنه نعمة. الزواج نعمة، الكلام اللي بيقوله المشايخ والزوجة النكدية والزوجة البدنجانية كل ده تهريج. إنما قد تكون المرأة الصالحة أفضل من ألف رجل، ايوة رب. كثيرا ما أجد فتاة دينة صالحة تسألني، زوجي يأمرني بخلع النقاب، زوجي سبب دين، زوجي لا يصلي، زوجي يمنعني من المساجد، زوجي أقسم علي يمينا بالطلاق، لو حضرت محمود شعبان تاني هتطلق. كل اللي أنا بقوله ده حصل، مش أمثلة، لا ده واقع بنقله. أسأل، ما الذي زوج هذه الجوهرة العفيفة لهذا الفاشل؟ أب فرط في قوامته وأبوته يسأل أمام خالقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتين للزوج ولأولياء البنت في الاختيار. قلنا الزواج نعمة، الدليل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والآية بمعنى النعمة هنا، الزواج نعمة بنص كتاب الله. طب يا عم الشيخ، تزوج فلان وكانت زوجه قمة النقم، وتزوجت فلانة وكان زوجها نقمة النقم، الزواج نعمة في القرآن. لما تمشي بالقرآن وتختار على أساس القرآن وتختار مقتديا بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى الزواج نعمة تختار على أساس إسلام. كلمتين قالهم: كلمة للزوج: تنكح المرأة لأربع، لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها. كمل: فاظفر بذات الدين تربت يداك. مشايخ على ما تفرج يقول لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لك أن تتزوج ذات المال أو الجمال أو الدين أو الحسب، لكن الأفضل ذات الدين. قل له: أنت شيخ كذاب، النبي ما قالش كده، النبي ما قالش كده. مشايخ بيفسروا الحديث غلط، يقول لك: تنكح المرأة لأربع، لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها. ينفع ده ده ده ده أو الأربعة مع بعض؟ مش مشكلة. والله النبي ما قال كده، النبي قال: تنكح، فعل مضارع مبني للمجهول. يعني كلام النبي ولا بيتكلم عن المجهول؟ تنكح. النبي في قوله تنكح يذكر أسس اختيار القوم وأعراف القوم عند الاختيار، مش كلامه هو، مش كلام النبي. معنى كلام النبي: من الناس من يفكر في المرأة على أساس المال، ومنهم على أساس الجمال، ومنهم على أساس الحسب، ومنهم على أساس الدين. أنا رسول الله بما آمرك؟ آمرك بذات الدين. الدليل: الأمر الوحيد في الحديث من النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إيه اظفر؟ ابن حجر يقول لك: يعني اختر. طب اختار ولا اظفر؟ كلمة الظفر كلمة صعبة، والبلاغة بتقول هات الكلمة السهلة. طب ليه النبي اختار كلمة صعبة؟ عشان يقول لك ان الاختيار ايه؟ صعب. وعشان كلمة الظفر تستخدم كثيرا في سياقات الحرب. حاربنا اسرائيل فظفرت بنا في 67، وظفرنا بها في 73، يعني انتصرت علينا في 67 وانتصرنا عليها في ايه؟ ايه ده؟ يعني النبي بيقول لك وانت بتختار زوجة صالحة داخل على حرب، اه، بتحارب ابوك وامك ونفسك واصحابك. ابوك يابا، انا لقيت بنت جامعية وذات دين وحافظة القرآن ومنتقبة وبسم الله ما شاء الله، ابوها عامل في المكان الفلاني. ايه؟ انا رئيس مجلس الادارة، انا الاستاذ فلان، احط ايدي في ايد عامل؟ لا. أبوك عاوز الحسب والنسب والفشقرة والأنعرة بالعيلة. أمك يما، بص بقى يا ابني، أنا قلت لك بنت خالتك دي قلت لا، وبنت خالتك دي قلت لا، وبنت عمتك، وكلهم يحلوا من على حبل المشنى. تجيب لي واحدة أقل منهم في الجمال؟ لا أنت ابني ولا أعرفك، هتخليني مسخة الحريم في البلد. وتختار لك وتروح انت وتيجي حلوة وجميلة، ولا بتعرف تقرأ في المصحف، ولا بتعرف تصلي، ولا بتعرف تلبس حجاب فضلا عن النقاب. رأيك يما حلوة تقعد تبص فيها، خلاص يما البت خلص. طب يما لا حلو يما، انا مش هربي عيالي بجمالها، مش هتطبخ لي بجمالها، مش هتحسن عشرتي بجمالها، مش هتدخلني الجنة بجمالها. خطبنا مفيش وفاق ان شاء الله، بس يا دي محمود يا دي حسين يا دي علي القرآن علمها حفظها، نقاب تلبسه مش عارف ايه تعمله، يسهلوا لك كل حاجة وهم بينكدوا عليك. حفظتي؟ نعم. تجي عشان تسمع لي انا بتجوز ولا شغالة في كتاب في ايه؟ وتلاقي الاخت الجميلة السمت الطيب بقت بتنطح. صليت العشاء؟ لا مش كافر انا يعني هصليها. وتلاقي الراجل في الشرق والبنت في الغرب، مش هننفع يما، مش نفعاني يما. الشبكة ده احنا جبنا هدايا بكذا وطفحناهم بكذا وطفحونا بكذا، طب ما هو بقى طفح بيك انت يما، انت اللي خليتيه طفح يما. راح لذات الدين دينة ومنتقبة ومتوسطة الجمال. ايه رأيك يما؟ حلو يا ابني، انت اللي هتتجوز اهو كله بيطفي النور. حلو يا ابني، ما تسلم عليها يا اما، بوسيها يا حاج، بوسها من تحت الدرس. ما انت البت التانية كنت هتقطعيها حتت، اشمعنى دي ملهاش نصيب؟ حلو يا ابني، أو أنت اللي هتتجوز يا ابني. سبحان الله سوق الحلو جبر، كانت نانيلة في حظنا الهباب، أهو ليهم بخت يا ابني. إيه يا حاجة أنت قلبتيه ميتم ليه؟ إيه يما؟ هتبرك وتتقي الله فيك أنت وأبويا بدينها مش بحلاوتها يما، وعلى قدر ما يعطي الله المرأة من جمال على قدر ما يعطيها من عيوب، لأنه أعطاك ما تتحمل لأجله. قابل قابل، مش انت عاوز الحلوة؟ قابل. تجدها متطلعة، ايوه انا جمالي يديني مؤهلات ان انا اتجوز واحد معاه عربية وفيلا وحاجة كويسة وحاجة زي الفل. أدمك عاوز الجمال، أبوك حسب الناس، أصحابك إيه أخبار العروسة؟ ورثة؟ شغالة بتقبض؟ لا يا تحمر، شايف الأزمة الاقتصادية؟ كل بتصبع ب 14 جنيه، القطة هتخش على 30 جنيه، اللحمة ما تسألش عنها داخلة في 150 جنيه، مش ترد لك على خميرة كده تساعدك في الأيام الغم اللي جاية دي؟ السمن والعسل اللي كنتوا بتمنوا بيه طلع سفيه، يقول لك قناة السويس هتوفر لكل فرد من أفراد مصر 1000 جنيه في الشهر، يعني أنت ومراتك وعيالك خمسة هتاخد 5000 جنيه. طب خد نفسك، خد نفسك الحرام ما بينفعش، خد نفسك. يا منيتم بالسمن والعسل ما رأيتم إلا الغلاء الفاحش، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. أصحابك يقولوا لك شوف فلوس في الأيام اللي جاية، أنت بقى أكبر نصاب عاوز كل حاجة. يجي لي الشاب دكتور يا ولا أنا عاوز بقى عروسة من تلامذة حضرتك كده ذات دين دين دين دين دين، بس بالراحة خد نفسك يا ولا، لا تكون من تلامذة حضرتك وتثق في دينها والحاجات الحلوة دي ماشي. عاوز ايه؟ قال تكون جمعيه وتكون دينه وتكون كويسه وكل حاجه واهلها كويسين ولو حلوه مش مشكله يعني. اللهم زيدك تواضع. لو حلوة مش مشكلة أنا عمل الشيخانة برضو. إذا نظر إليها سرت بالسين مش بالصاد، بالصاد يعني سرته وحطته في سرر يعني. الراجل قال لك اكياس شكلك جاهز يا ولد، الواد جاهز، العريس بيقول اكياس. الله العظيم، امال اللي بقاله 20 سنة خدمة يقول ايه؟ والله كياس مجهزة ولا؟ بس ما تبقاش سمر الله يبارك لك، عشان فال وحش يعني. الأخ يقول لي يا عم الشيخ أنا عاوز واحدة من تلامذتك كده زي الدين. طب يا ابني عندنا بنت منتقبة حافظة قرآن، أبوها بسم الله ما شاء الله مصلي معانا، وناس محترمة جدا وجامعية ومتوسطة الجمال. الله يا مولانا أنا مش مستعجل قوي يعني، أنا برضو يعني لسه برضو عندي شوية حاجات، أنا مش مستعجل قوي، نصبر يا مولانا شوية. عرفت إن هو نصاب وعاوز الجمال ميزان، بس بيكلم الشيخ فجابه آخر حاجة وجاب الدين أول حاجة. ما الشيخ بقى قلت له طب ده يا عبد الله يا سيد في بنت بارعة الجمال. أيوه طرطق ودنك ده. يا عبد الله هي مش حافظة قرآن، مش لابسة نقاب، عندها استعداد تلبس حجاب وبعدين نقاب بالتسلسل مش مشكلة، التدرج يا مولانا. مش حافظة قرآن يا عبد الله، نعلمها يا مولانا. ما نعلمهاش ليه؟ احنا اتولدنا علماء يعني احفظها، بس المهم الجثة تكون حلوة كده. وقعت يا نصابي او انطقي. طب لو اتقيت الله وطلبت ذات الدين صادقا والله لأعطاك الله كل شيء. الله أكبر. احفظوا عني هذا، لو اتقيت الله وبحثت عن ذات الدين صادقا لأعطاك الله ذات الدين والمال والجمال والحسب وكل شيء، بس تكون ايه؟ صادق. طب ينفع يا مولانا أدور على الجميلة؟ ينفع، من حقك، اختار اللي يملى عينك. بتحب البيضة خد البيضة ما تاخدش السمرة، بتحب السمرة خد السمرة ما تاخدش البيضة، بتحب الرفيع ما تاخدش التخين، ما تاخدش التخينة وتقعد تبص لحريم الناس في الشارع، خد اللي تملى ايه؟ عينك، من حقك، من حقك. بس الدين يكون حاضرا على أولى أولويات اختيارك. ليه؟ لا تستقيم الحياة إلا بدين، ونحن العرب أمة لا يصلحها إلا دين ولا يجمعها إلا دين، وما تركت الدين إلا تركت كل شيء وضيعت كل شيء. الأندلس كيف ضاعت وكيف تحولت مساجدها إلى كنائس، وتحولت البيوت التي يذكر فيها اسم الله عاليا بتوحيده إلى أماكن شركية بترك الدين بالنساء وبالمعاصي. يبقى أنت لو صدقت الله طالبا ذات الدين بحق أعطاك الله كل شيء. طب اخترت ذات الدين تعاملها بدين. قلنا للزوج تنكح المرأة لأربع، وقلنا الولي الزوجة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حديث الترمذي وابن ماجه إذا جاءكم من ترضون دين، يعني يأتيك خطاب كسر تختار ذا الدين، لا، من ترضون دينه، من درجة دينه مرضية لك وخلقه مش الدين صلاة وصوم وعبادة وطاعة ولحية وقميص قصير وسباب دين، ولا صوته عالي، ولا بيشوح في وش أمه وأبوه، ولا في التعامل بالجنيه أجارك الله إخوة كده تعاملوا بالجنيه تلاقيه فخ، كان أخ بقى فخ، تناسبه تلاقيه عاوز ينطخ. ما هو في أخ وفي فخ وفي اللي عاوز ينطخ. وما أكثر الفخاخ وما أقل الإخوة. فعلا ابتلاء الأخ الجنيه، تعاملوا بالجنيه تلاقي شخصية تانية. بتحبوا الفلوس كده ليه؟ تتركوا منهج السماء من أجل المال ليه؟ والأخت ابتلاءها الزوجة التانية، أخت فاضلة تسمع سيرة الزوجة التانية مش فاضل غير إنها تديك بالجزم، قلبت قرد على طول. ليه يا حاج؟ ده مش دين، ده سنة. اللي بتقول له يعني انت خلصت السنن كلها وفضل لك دي؟ والاخ يعاند، هو مش لاقي ياكل، ما بيفكرش اصلا، بس هو يعني لا شو لا بجد ولا بكلام، يعني لا فعل ولا كلام. خلينا في الكلام، واقول للاخوات اللي بيتكلم كتير ما تلاقوش منه، ما تلاقوش منه. اللي بيتكلم كتير ويقول هتجوز هتجوز هتجوز امين، انما السهن ده تلاقي منه. بتقول له هات حاجه حلوه معاك وانت جاي، راح واخد مراته التانيه معاه، هي اللي قالت، قالت له انا بقول لك هات حاجه حلوه، قال لها والله ما لقيت احلى من كده. كلام جميل. اذا جاءكم من ترضون دينه وإيه خلقه، الجانب العملي والتطبيقي للدين، مش العبادات بس، أخلاقيات، معاملات، عقائد، ابتلاءات. عامل إيه مع أبوه وأمه؟ عامل إيه مع رحمه؟ عامل إيه في عمله؟ عامل إيه في الحلال والحرام؟ عامل إيه في شغله؟ عامل إيه مع جيرانه؟ كلمتين للزوج ولأولياء البيت. لما تسألني دي جوزي سبب دين، جوزي ما بيصليش وعاوز اتطلق وحرام ولا حلال، اقعد معاه. ادي حديث النبي، اذا جاءكم من ايه؟ طب يا رب ايه اللي جاب الدينه العفيفه دي للفاشل ده؟ اب قصر في قوامته وبحث عن المال والدنيا ونسي الدين. كم عريس فيكم راح سأل ابوه بتصلي الصلوات الخمس في المسجد؟ اه يا عم الحمد لله بصلي الصلوات الاربعه في المسجد. يا ابني انا بقول لك الخمس، الصلوات الاربعه والله في المسجد، ظهر عصر مغرب عشاء. يا ابني هم خمسه. لا اصل الفجر ده بقى انت عارف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيناموا بعد العشاء، واحنا بننام الساعه 12 واحده اثنين، فما بنقدرش نقوم الفجر يعني. احنا هنعمل ايه يعني؟ على ايام ممكن النوم بعد العشاء. سلوا بلدهم كان كده، واحنا سلوا بلدنا ننام الساعه واحدة، فمش هتقوم راجل ابدا، انت نايم واحده هتفضل واحده. وصل الجماعه بتاعت مين؟ ايوه اهو الراجل قال اهو صلاه الجماعه واجبه على مين؟ فانت نايم واحد هتصحى راجل ولا هتصحى واحده؟ خليك واحد. لك انا قاعد للساعه واحد، انت نايم واحده؟ فما قدرتش اقوم. طب خليك واحد، لو نايم راجل هتصحى لصلاة الفجر، بتظبط المنبه لشغلك، بتظبط المنبه للماتش. كان كاس العالم يجي ماتش الساعة 2، يخش ينام ويظبط المنبه على الساعة 2 الا ربع او 1:30 عشان اقوم افوق كده اعرف اتفرج على الماتش. جه الماتش قاعد مزنوق عاوز يعمل حمام مح، يقول لي يا عم الشيخ ببقى محصور ميه مش قادر اقوم، قولي الحكم ابن الكلب صفر بقى خليني اخش الحمام مش قادر. بقول له ليه؟ يقول لي يجيبوا جول وانا مش موجود. قلت له بصراحه ما لهمش حق، هم ما بيجيبوش، هم بيجوا فيهم بس. فانت احنا كنا حصانه بسبب ايه؟ خلاص حسستني انت فتحت القدس، خلاص حررت الاقصى بالوصول لكاس العالم بعد 28 سنه، يعني 28 سنه وانتم موكوسين وربنا نصفكم. في ايه؟ في الكرة. والماتش شغال ويوم عيد. يا ولاد صلوا العصر في البلد، صلوا العصر عشان ربنا يكرمكم. ادعي لنا بس يا عم الشيخ، عصر ايه؟ ماتش شغال ولا الشيخ ده منين ده؟ عاملين ايه يا ولاد؟ الدقيقة 90 ومتعادلين. طب صلوا العصر عشان ربنا يكرمكم، روح بس يا عم الشيخ ادعي لنا. مفيش دقيقتين جه فينا جول، ربنا يزيدكم. مش ما قمتوش صليتوا العصر؟ الماتش اللي بعديه امي ولاد صلوا العشاء، انا نازل من فوق للمطوشه كانت مشفره فقاعدين على القهوه بسم الله ما شاء الله، فنازل صلاه العشاء. عاملين يا اولاد متعادلين، طب قوموا صلوا عشان ربنا يكرمكم، ده احنا حلوين قوي. طب قوم بس صلي وربنا يكرمك، ادعي لنا بس يا عم الشيخ. قلت له تعالى صلي وادعي لنفسك. طلعت 1-0 يا عم الشيخ، ربنا يزيدكم. معايا راجل عاجز عنده شلل رعاش، بروح اوصله على الشيخ. رحت وصلت وجيت، كم يا اولاد؟ قالوا 2. قلت ربنا يزيدكم. طلعت البيت بقوا 3. قلت له هو انت متخيل ان انت تسيب الصلاه وتقعد لماتش كوره وربنا يكرمك؟ حي على الصلاه دي، مين اللي بيقولها؟ مين اللي بيناديك؟ الله عز وجل. ده في ناس بيقنط في الصلاه من اجل الكوره. اللهم وفق منتخبنا لكل خير، اللهم صوب سهامهم نحو المروة، اللهم اجعل كرة الأعداء تطيش بعيدا عن المرمى، اللهم أعمي مهاجم الفرق الأخرى عن المرمى. كان في كاتب قنوت لنادي الزمالك في جريدة أخبار الرياض، اللهم اهدي عبدك شيكابالا ووفقه أن يكد في الأرض كدا، اللهم وفق لاعبي الزمالك أن يلعبوا على قدر ما يأخذوا من أموال، اللهم أبعد عنهم الأهلي والفرق الأخرى، اللهم أعمي الفرق الأخرى عن مرمانا يا رب، اللهم وفق عبد الواحد السيد ليزود عن مرماه. والله قنوت. فطلعت بتكلم عن ان الكره بقت عباده وبقت طاعه وبقت سياسه وبقت ولاء وبراء، فبقول لهم مش مصدقين؟ الاهلي بيلعب بره مصر، يقول لك الزمالكاوي يقول لك يا رب يتغلبوا. ليه يا عم؟ يقول لك والله لو بيلعبوا اسرائيل لشجع اسرائيل. يخرب بيت ابوك، اسرائيل يهود اعدائنا، لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، جعلهم الله اصل العداوه وجعل الشرك واهله تبعا لهم في العداوه. والله العظيم لو بيلعب اسرائيل لنشجع اسرائيل. والتانيين مش محترمين يعني، ما منيلين زيهم برضه، لك لو الزمالك بيلعب اسرائيل هنشجع اسرائيل برضه، بس محترمين شويه عن التانيين يعني. جماعه دول لا، التانيين مشهورين بالبزاء وقله الدين في الغالب يعني، قليل لما يطلع حد ملتزم فيه. لا بجد ما بهركش، مختار محمد عامر، الناس دي بتتصل بيا وبتستفتني في الدين وبيكلموني، يبقوا قاعدين في الحرم يكلموني، في الحج يكلموني، ممكن يدعونا الجلسة قاعدين نقول درس، نتكلم الإخوة نذكرهم بالله عز وجل. الناحية التانية ما حدش بيدعي حد من المشايخ خالص، أو ربنا يوفقه بلسانه. الشاهد دع عنك المزاح، ولاء وبراء، توالي وتعادي على الكرة ويمسكوا في بعض ويتخانوا مع بعض ويطلع مراته. اه يا بغل، يقول لك اصلها زملكاويه، ما طقش واحده زملكاويه في البيت، تطلقها طلاق عشان الكوره، بيلعبوا اسمه لعب، والبغل اللي بيجري اسمه لعيب، كله لعب في لعب. تخرب بيتك وتضيع عيالك عشان لعب سفاهة وقل الدين وفضى. والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فعلا. فعلى المنبر بقول لهم رجل يقنت لنادي الزمالك ومسك الورقة وبقرأ منه اللهم اللهم اهدي عبدك شيكابالا واهدي عبد الواحد ومش عارف ايه. الزملكاوية في الخطبة كانوا بيقولوا امين. انا بتريق زي ما واحد عبيط قال ده الشيخ اهلاوي والاهبل اللي جنبه قال ده الشيخ زملكاوي. انا مسلم والله. اهلاوي يبقى انت زملكاوي. الشاهد انا بقول وصلنا ان احنا نقنط للكره. الاخوه قاعدين بره عمالين يقولوا امين الله يبارك فيك يا شيخ. اول مره يجي لنا شيخ زملكاوي محترم. الشاهد ذات الدين وذو الدين. ايه اللي يخلي دي تقول انا جوزي بيشرب خمره جوزي كذا جوزي كذا وانا منتقبه وانا وانا. والدي الله يرحمه وانا لسه في الجامعه في ثالثه جامعه فلانه الفلانيه بتطلق من جوزها رائد في الجيش عشان النقاب. قلت والله لو كنت مستعدا للزواج لتزوجته. بيطلق مراته يا تقلع النقاب يا تطلق. وفي الاخر اتطلقت. بقى انت رزقت بذات الدين وتنفر من ذات الدين. يقول لك انا عاوزك النهارده تتزوقي على سنجة عشرة. عاوز اللي يبص لك يتلوح كك لوحة لما تلوح. ده انت خنزير مش بغل. ده انت خنزير. ويبقى ماشي الراجل مراته نفسها بحزق وملزق وضيق والناس عماله تبص لها. أورن أورن إيه ده أنت لازم تعتذر لأورن. أنت فرحان الناس بتبص لعرضك. ده أفضل الفاكهة يغطى وما لا يغطى من الفاكهة يعف عليه الذباب. الذباب أنت بتحب الدبان ولا إيه؟ فرحان ناس بتعاكس مراتك وبتبص لمراتك ولا امها تلاقي الوليه منتقبه والراجل بدأ والبنت في ثالثه ثانوي وماشيه جنبهم ولا في ثالثه اعدادي ولا في اولى ثانوي ولا في ثانيه ثانوي بلغ انسه ماشيه امراه ولابسه محزق وبشعرها يا امها صغيره يا اخوي محمد دي يعني لو بنتك دي اتجوزت ما تخلفش يا حاجه. ابو احمد بيعمل كشف هيئة على ام احمد المنتقبه وهي خارجه. القفازين باينين. فين الرسخ؟ يا سبع كمل يا سبع. جت بنته ام احمد بقى لبستها وحزقتها ولزقتها والله ما تبص البنت الا لما تصلي على النبي هتحسدها يا ابو احمد. كتكنيله انت وام احمد بتاعتك. تقول له كده والله ما تبص للبت لما تصلي على النبي عشان انت هتحسد. صلي على النبي يا اخوي عليه الصلاه والسلام. بص شايف الشباب عينهم هتطق شرع البت ازاي خلفت يا بحر. ده دين ده دين ده انت 50 سنه ما حدش يبص لك البنت تشتهى وتعمل مصايب اكتر منك. يا ام احمد من حين ما بلغت ابنتك اصبحت مثلك. ابنك بلغ زيه زيك. بنتك بلغت زيها زيك. حاضت النقاب واجب عليها زيها زيك. الصلاه واجب عليها زيها زيك. مفيش فارق. تقول لك يا اخويا هتلبس النقاب مش هتتجوز. طب بص سيبها لغايه اما تتجوز ولا طب تتخطب بس ولبسها النقاب. الزواج رزق ورزق الله لا يطلب بمعصية الله. الخلاصة الزواج عبادة والعبادة تفعل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، والزواج نعمة، والنعمة تشكر. نعمة إيه؟ كيف تشكرها؟ تشكرها بطاعة الله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، الوليمة، إطعام الناس، التهنئة. إيه؟ والله أنت نصاب. كلتوا؟ في ناس قالت لا. لا ما حدش يكذب. اللي ما كلش يرفع ايد. ده رفع ايديه الاثنين اهو. عاوز ياكل مرتين. ها اللي ما كلش يرفع ايد. الواد رفع ايديه الاثنين اهو. ده تدي له حته اللحم. هذا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يبارك لهما وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما في خير. وأن يجعل زيجات المسلمين جميعا على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزق كل أبنائنا الزوجة الصالحة، وأن يرزق كل بناتنا الزوج الصالح، وأن يصلح قلوب الآباء والأمهات حتى لا يسقلوا على الشباب في العفاف، لأن من أغلق باب الحلال فتح أبواب الحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.